بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي نسميه كرسي المتنبي. ونحن الآن في الحلقة 54 ووصلنا إلى البيت 26 من القصيدة 17. إذن نحن في القصيدة 17 وصلنا إلى البيت 26. يقول في هذه الأبيات الخمسة التي سنعبرها إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة، يقول في البيت أو في هذه الأبيات، يقول: وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العذاب، فإن هابوا بجرمهم عليا فقد يرجو عليا من يهاب، وإن يك سيف دولة غير قيس فمنه جلود قيس والثياب، وتحت ربابه نبت وأث، وفي أيامه كثر وطاب، وتحت لوائه ضرب الأعادي، وذل لهم من العرب الصعاب. إذن هذه الأبيات الخمسة. يقول في البيت 26: وجرم، طبعا جرم هذه معطوفة على كلمة ذنب الموجودة في البيت 25، وقال في البيت 25: وكم ذنب مولده دلال، أو مولده دلال، يعني يأتي من الدلال، دللوا بنو كلاب هؤلاء يا سيد الدولة فأتوا بهذا الذنب، وهم لا يقصدون أن يعني يخالفوك أو يقفوا في وجهك أو يخرجوا عن طاعتك، فقال: وكم ذنب. هذه طبعا ذهبت حكمة، طبعا ليس في حالة بني كلاب، هذه في حالة البشر كله أو كلهم، يأتون بالذنوب بسبب دلال ذويهم أو دلالهم لأنفسهم. إذن البيت 25: وكم ذنب، فعطف عليه في البيت 26: وجرم، أي وكم جرم جره سفهاء قوم، وكم وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العذاب. يقول: كثير من الأشياء التي ترتكب، من الأخطاء التي ترتكب، يجرها أي يأتي بها سفهاء قوم، والسفهاء الذين لا عقول لهم، لا رأي لهم، لا حكمة عندهم، لا مروءة ولا رجولة ولا أخلاق عندهم، وربما يكونوا أغبياء أو مجانين أو معاكين، وجمعه سفيه. وطبعا نقول يعني الذين فعلوا هذه الفعلة، وفعلت فعلتك في القرآن الكريم، الذين ارتكبوا هذا الذنب بخروجهم عليك يا سيف الدولة، هم سفهاء القوم، ولكن العذاب، ولكنك ألحقت العذاب بكل القوم، فذهب الصالح بالطالح. فيريد أن يقول لسيف الدولة: يعني حاول أن تفرق بين من كان بالفعل يريد أن يخرج عليك، ومن وجد سفهاء قومه قد خرجوا عليك، فوقع الوبال عليهم بالعموم. مش بقولوا دائما هم العذاب بعم والرحمة بتخص، هو نفس الشيء. والحجاج قال: لا أخذن المقيمة بالظاعن والإيش قال، يعني تهديد، تهديد إنه كل العذاب سيقع عليكم جميعا إذا لم تقفوا أنتم معي بكل ما أقول. قال: سأخذ المقيمة بالظاعن والمذنب بالصحيح، هكذا لم أعد أذكر الخطبة المعروفة للحجاج. إذن قال: وجرم جره سفهاء قوم، يعني هؤلاء الذين قاموا عليك يا سيف، هم السفهاء، هم المعاتي، هم المجانين، هم الذين لا رأي عندهم، وبالتالي قاموا وتجرأوا أن يعني يثوروا عليك ويرتكبوا هذا الخطأ. طبعا في إشارة إلى قوله تعالى: أتهلكنا، على لسان عيسى، على لسان موسى عليه السلام في سورة الأعراف أتوقع: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك، أتهلكنا بما فعل السفهاء، يعني نحن الصالحون ونحن المصلحون ونحن. طبعا موسى عليه السلام يتكلم عن نفسه وعن أخيه على الأقل، وهما نبيان، وهما نبيان، فقال: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يعني هؤلاء السفهاء الذين يرتكبون ذلك. إذا في إشارة إلى هذه الآية، إحنا نقول المتنبي دون أن يكون واضح الإشارة، لكنه متشرب المعاني القرآنية ومتشرب هذه اللغة القرآنية. إذا وجرم جره سفهاء قوم، إيش المصيبة؟ الشطر الثاني: وحل بغير جارمه العذاب، بغير جارمه، بغير مرتكبه، يعني العذاب وقع في من وقع على من لم يرد أن يخرج عليك ولا أن يرتكب خطأ ولا أن يقاتلك ولا أن يقف في وجهك. قال وحل بغير جارمه العذاب. كما قال الشاعر الآخر قال رأيت الحرب يجنيها رجال، يعني رجال دفعوا بالحرب ويصلى حرها قوم براء، ما لهم علاقة في الحرب بس وجدوا نفسهم في الحرب. كما قال أيضا ذلك الشاعر قال قرب مربط النعامة مني، يعني وجدت نفسي، يعلم الله أنني لو بحرها غير صالي. لما عدت أتذكر الأبيات تماما، لكن الأبيات تقول خلاص أنا وجدت نفسي في الحرب مع أنني لا أريد الحرب، أنا بعثت ابني فداء لكليب الذي قتل من أجل أن تنتهي الحرب. ها؟ وذلك قال أيضا أحمد شوقي، طبعا فرق يعني مش فرق، فرق في الزمن قصات يعني شاسع ما بيننا وبين المتربي. أحمد شوقي يعيش في عصر أو عاش في عصرنا، يعني هو توفي رحمة الله عليه 1932، ونحن نحكي عن حوالي 900 سنة ما بينه وبين المتربي، ربما أكثر من ذلك حوالي 1000 سنة. المهم ماذا يقول أحمد شوقي؟ يقول والحرب يبعثها القوي تجبرا وينور تحت بلائها الضعفاء. والحرب يبعثها القوي تجبرا وينوء تحت بلائها الضعفاء. والحرب من شرف الشعوب فإن بغوا فالمجد مما يدعون براء. كلهم يأخذون من بعضهم، المعاني كلها تقريبا متشابهة. إذن هذا البيت 26. وقال في البيت 27 فإن هابوا، ويقصدوا بواو الجماعة هذه في كلمة أو في الفعل هابوا يقصد بني كلاب، فقال فإن هابوا بجرمهم عليا، ويقصد أي طبعا سيف الدولة، قال فقد يرجو عليا من يهاب. يا سلام قاعد يتوسط لهم برضه، قاعد بقول يا سيف الدولة إذا خافوك فإنك تخاف على الحقيقة، صحيح لأنك يعني تضع السيف في موضع السيف، كما قال أيضا المتنبي. نحن نفسر المتنبي بالمتنبي، قال المتنبي في بيت آخر قال وضع العلا في موضع السيف ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فهو بقول يعطي لكل شيء حقه ولكل مقام مقال، فيقول إذا خافوك يا سيف الدولة فإنك أيضا ذلك الشخص الذي ترجى للعفو، فهم يخافون ويرجون، يخشون ويحبون أيضا ويطلبون العفو. إذا قال فإن هابوا خافوا، الهيبة الخوف، بجرمهم، الباء السببية طبعا بجرمهم أي بسبب جرمهم الذي ارتكبوا عليا، هابوا عليا، فقد يرجو، الخوف والرجاء، طبعا هذا الخوف والرجاء في الأساس لله تعالى، أنت تخاف الله وترجو رحمته، تخاف عذابه وترجو رحمته، فقد يرجو علي من يهابه، أي فقد يرجو من يهابه عليا، يعني علي مفعول به مقدم، ومن له الاسم الموصول فاعل مؤخر، فالذين هابوك أيضا يرجونك، بما يرجونك؟ يرجون العفو منك، فاعف عنهم يا سيف الدولة. المتنبي عامل حاله وسيط، عامل حاله قاضي صلح ما بين بني كلاب وما بين سيف الدولة. ثم قال في البيت 28 قال وإن يك سيف دولة غير قيس فمنه جلود قيس والثياب. قال صحيح أنه ليس أميركم وليس منكم، فإن يك سيف دولة غير قيس، أنتم يا بني كلاب من قيس وهو ليس قيسيا وهو ليس أميركم وليس ملكا عليكم، ولكنكم نشأتم في دولته ونشأتم في رعايته وفي محيطه وفي مجتمعه، وحين نشأتم في دولته وجدتم الأمان والطعام واللباس والثياب، وأنت صغيركم كبر في عهده ووجد يعني ما يرضيه في هذه الدولة أو في هذا المكان. قال وإن يك سيف دولة غير قيس، لأن طبعا سيف الدولة ليس قيسيا، فمنه يعني فمن سيف الدولة جلود قيس والثياب. يا أخي مش راح نحكي بالعامية، لحم اكتافي من خيرك، طبعا يعني على التوسع في المعنى، لكن يريد أن يقول أنتم نشأتم في هذه الدولة التي حمتكم ورعتكم وقدمت لكم كل شيء تتمنونه، فلما ثرتم على سيف الدولة؟ طبعا ليش بيعمل هو؟ قلنا يضرب كفا على خد ثم يقبل الخد الآخر. مين هذا؟ المتنبي. بقول سيف الدولة يا أخي هذول السفهاء اللي قاموا عليك، فأنت لا تحاسبهم كلهم. ثم يذهب إلى هؤلاء الثائرين يقول أنتوا إذا بتضلقوا على هذا الحال سيف الدولة بطاش إياكم أن ترتكبوا هذه الفعلة مرة ثانية. بعدين لا تتذكرون لقد نشأتم في دولته ورعايته. وأكد هذا المعنى في البيت 29 فقال وتحت ربابه نبتوا وأثوا، وفي أيامه كثروا وطابوا. أيام عهد ورخاء اجتمع سيف الدولة. شو قال؟ وتحت ربابه، والرباب جمع مفرده ربابه وهو السحاب الأبيض، يعني تحت خيره، كناية عن الخير. طبعا الرباب السحاب، والسحاب مطر، والمطر زرع، والزرع حيوان ونبات ولحوم وأكل وخيرات وإلى وما إلى ذلك. إذن قال وتحت ربابه، أي تحت سحابه، تحت خيره نبت. وطبعا السحاب مطر وينجم عنه النبات. ها نبتوا وأثوا قووا واشتد عودهم والنمو. ها وأثوا، وفي أيامه أيام سيف الدولة كثروا، عددكم صار كثير أصلا. انتم وجدتم الأمن والرخاء والسعادة والهناء فتزوجتم، ووجد أبناؤكم الأمن مثلما وجدتم أنتم فكثرتم، ولو وجدتم شظف العيش وشقاءه والحروب ولم يحلكم سيف الدولة لكنتم قد انتهيتم منذ زمن بعيد. عتاب شديد طبعا من المتنبي لبني كلاب الذين ثاروا على سيف الدولة. إذا قال وفي أيامه كثروا وطابوا، يعني طابهم وطابت أيامهم، فعاشوا حياة طيبة. ثم قال في البيت 30 وتحت لوائه، كما مش برضو عاشوا حياة الدعاء والرخاء والأمن مثل الجالسين في بيوتهم والقاعدين عن الحرب، لا، سيف الدولة أعطاكم شرف أن تقاتلوا في جيشه وتحاربوا تحت لوائه. قال وتحت لوائه، أي تحت لواء سيف الدولة، الهاء عائد على سيف الدولة. ضربوا الأعادي، أنتم ضربتوا الأعادي بسيف الدولة أو بسيف سيف الدولة، يعني أنتم لم تكن لكم قوة لولا أن ساندكم جيش سيف الدولة، ولولا أن منحكم سيف الدولة شرف أن تقاتلوا في جيشه. وتحت لوائه ضربوا الأعادي، يعني انتصروا على الأعادي، فلولا وقوف جيش سيف الدولة معكم لما انتصرتم على أعاديكم. أفلا تذكرون هذه النعمة؟ أفلا تذكرون لسيف الدولة هذا الفضل؟ إذن وتحت لوائه ضربوا الأعادي وذل لهم من العرب الصعاب. ذلت الصعاب، سهلت، هانت، لانت، لم تعد كذلك البتة. فهو يريد أن يقول أنتم تحت لواء سيف الدولة الذين حاربوكم من القبائل والعشائر والدول الأخرى، الأعادي ذلوا أمامكم وأنتم انتصرتم بفضل وقوف سيف الدولة إلى جانبكم، فلما فعلتم ما فعلتم؟ إذا نحن نتوقف عند هذا البيت 30 من هذه الحلقة 54. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 55 القادمة بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.